الله رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم وهناك محمد بن يعقوب أبو عبد الله أخرم وهو أحفظ من هذا. قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي عندكم نسخ أخرى ومن رجال التقريب وهو أيضا أقول في الأنساب كان من خيار عباد الله وكان من المتقين في الرواية. قال حدثنا محمد بن سعيد بن شابور وهو كذلك مترجم الله في السير باب في السير المجلد التاسع صفحة 376. قال ابن الذهبي الإمام المحدث العالم الصدوق. قال عن واحد طيب قال حدثني النعمان بن المنذر التقريب صدوق بمياد القدر عن مسعود وهو الشامي أبو عبد الله وهو فقيه وإمام في الحديث ولكنه كثير الإرسال أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا روايته عن الصحابة أكثرهم مرسلة لم يسمع إلا من القليل مثل أنس واختلف في واصلة ثم الصحيح أنه سمع منه وقليل جدا. قال وجع معاذ بن جبل يوما وعنده يزيد بن عميرة الزبيدي فبكى عليه يزيد فقال له معاوية معاذ فقال له معاذ ما يبكيه ومكحول الظاهر أنه لم يسمع من معاذ ما ذكر في ترجمته أنه روى عنه ولا أنه لم يسمع عنه فهو كثير الإرسال فالظاهر أنه لم يسمع منه. فقال له معاذ ما يبكيه قال يبكيني ما كنت أسألك كل يوم ينفطر عني. فقال معاذ إن العلم والإيمان بساتان أو عندكم إيه بساتان قم فالتمسهما. قال يزيد وعند من التمسهما؟ فقال معاذ عند أربعة نفر عند عويمر أبي الدرداء وعند عبد الله بن مسعود وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن سلام فإنه كان يقال إنه عاشر عشرة في الجنة. قال يزيد فقلت وعند عمر بن الخطاب فقال لا تسأله عن شيء فإنه عنك مشغول بأمور المسلمين. وفي هذا الظاهر انقطاع. والحديث نفسه أخرجه الترمذي وأحمد الترمذي نعم وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 242 وصححه الشيخ حفظه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالحديث صحيح من غير هذه الطريق والحمد لله. الطريقة الأولى نعم هي صحيحة وهو أيضا للترمذي وأحمد بسند صحيح بالحديث من طريق أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة. قال وقد روى الزهري عن أبي إدريس طرفا من هذا الحديث حدثناه علي بن حمشاد العدل وهو إمام يمر بنا كثيرا. قال حدثنا عبيد بن شريك وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك ترجمته في السير المجلد الثالث عشر الصفحة 385. قال الإمام: الدارقطني فيه صدوق. أما الذهبي قال: المحدث المفيد. قال: حدثنا نعيم ابن حماد وهو صاحب السنة ولكنه ضعيف بالحديث، وهو هنا في المتابعة فهو صالح. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو يدلس تدريس التسويع. قال: حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان حسن الحديث. قال: حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم زهير بن زهري عن ابي ادريس الخولاني عائد الله بن عبد الله من علماء اهل الشام عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: العلم والايمان متى لهما من ابتغاهما وجدهما. نعم، انت تبحث عن العلم والدين ولا تبقى قاعدا في قريتك او في بيتك وتريد ان ياتي العلماء اليك وان يعلموك، فالشخص ينبغي له بل قد يجب عليه ان يبحث عن العلم الحق وعن الايمان الواجب ومعرفه الايمان الواجب الذي لا بد منه في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك الايمان بالملائكه ملائكته وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وان تؤمن ايضا باليوم الاخر، فهذا لا بد ان تعرف هذه الاركان السته من اركان الايمان. نعم، ولا يجوز ان تخل بواحده او بواحد منها. والعلم المراد به علم الكتاب والسنه والعلم النافع والعلم قال الله قال رسوله وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. قال المقبلي: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا، والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. فالعلم هو الذي يرفع صاحبه ان عمل بالعلم، ان عمل بعلمه واتقى الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يقل الا خيرا، لم يكذب في نشر العلم، فان الافتراء على الله سبحانه وتعالى من اعظم الذنوب، ومن اظلم من افترى على الله الكذبه وهو يدعى الى الايمان الى الاسلام. فما هنا او هناك احد في هذا الباب في باب الكذب اعظم جريمه من ان يكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسله، لانك لما تتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانك توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، فهذا ارتكبت على نفسك جريمه كبيره. المقصود العلم ان تتعلم العلم الذي هو علم الكتاب والسنه ان اردت ان يرفعك الله سبحانه وتعالى. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. يرفع الله وقوله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقوله سبحانه وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم يزداد ايمانك، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فالبخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم استدل بقوله فاعلم انه لا اله الا الله، ثم ذكر الله الاستغفار بعد العلم. فانت لما تزداد علمك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى ومعرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد خوفك من الله وخشيتك لله، وكذلك تزداد ايمانا برسول الله وايمانا وتصديقا بما جاء به، وايضا تعرف ما في الجنه وفي النار. فلما تعرف ما في الجنه وتعلم ما فيها يزداد حبك لها وشوقك اليها، وكلما علمت ايضا عذاب الله ونقم الله وبغض الله الشديد وعذابه الاليم النازل باعدائه تخاف منه وتخاف من ناره، فتحملك على الابتعاد عن ماذا؟ عن هذه المعاصي. وفي الحديث الذي هو الطريقه الاولى مجالسه الصالحين، فمجالسه الرجال الصالحين واهل السنه واهل العلم واهل الدين مما ايضا يساعدك على هذا المجال، مجال الخوف من الله وعلى ايضا التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فانت لو استنصحك شخص من يجالس، فانت تجده الى من؟ الى اهل السنه والجماعه واهل العلم. نعم. ولا وتحذره ايضا من مجالسه اهل البدع ومجالسه الاشرار، فمجالسه الاشرار يجرونك الى الهلاك، وربما ايضا يضيعون عليك لو عندك علم، ربما يضيعون علمك ما عندك من العلم او ما عندك من حفظ القران، اما ان يحرفوك الى الاناشيد او يحرفوك الى بعد ذلك تكون لهم ماذا ضرابا للدف او الموسيقى، وهذا قد حصل لكثير من الشباب انهم يجالسون اهل البدع واهل الاهواء، وكان ربما يحفظ القران وكان ربما يخطب الجمع ويجالس اهل الدنيا او اهل الاحزاب او اهل البدع، فيصير بعد ذلك مائعا مثلهم. نعم. وهذا او بعد ذلك يصير مخزنا متنتنا ويتفرج على التلفاز، يتفرج على الفيديو، وربما يرجع يقول انتم اهل السنه متجددون. نعم. فمجالسه اهل الخير مما يساعده على الاستمرار في الخير والاستمرار على الفائده، وتحذر من مجالسه اهل الشر. والقران فيه قصص عجيبه وايات زاجره في ماذا؟ في اخبار الذين يتصاحبون على الشر والذين يتصاحبون على الباطل. والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق صبري طيب وهو إمام أيضا، قال حدثنا عبيد بن جرير البزار مر بنا بالأمس هكذا بالبارحة هكذا، وإيش اسمه أبي؟ عبد الواحد. وقال الدار قطني فيه صدوق. قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير وهو من رجال أصحاب الأمهات جلالة مخزوم المصري قاري مسلم، قال البخاري مسلم بن ماجه، لا لا هو ابن عبد الله بن باس بن بكير. طيب يحيى بن عبد الله بن بكير صحيح من سبع الى جده. نعم. طوبوا عندكم بكير. قال حدثني الليث بن سعد نعم آل مصر فيها، قال الإمام مالك بن وهب الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ومالك معروف أنه مفتي المدينة وأرسل إلى الإمام مالك بطبق من أو أرسل إليه الإمام مالك بطبق من الحنة وفي رواية رطب، فرد عليه الطبق مملوءا ذهبا رحمه الله، كان من نال من المنتقين في وجوه الخير. عن إبراهيم بن أبي عبلة أبو سليمان هو ثقة أبو سليمان هو جاء بأنه أبو سليمان في الطحاوي وفي أيضا غيره، ولو احتمال يكون له كنيته أن يكون له كنيته. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أنه قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم، فقال له رجل من الأنصار يقال له ابن لبيد يا رسول الله، كان في رواية لبيد نفسه. نعم. لكن في بعض الكتب جاء نعم أبو إسماعيل يقال أبو سعيد. ها تهذيب تهذيب. طيب زياد بن لبيد. طيب هو جاء في الصحابة زياد بن لبيد. يقال له ابن لبيد يا رسول الله، أي قال الرجل كيف يرفع العلم وقد أثبت في الكتاب ووعته القلوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال فلقيت هذا جبير، قال فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع، أي بأول العلم؟ قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. هذا حديث، هذا صحيح، وقد احتج الشيخان بجميع رواته، والشاهد لذلك فيه شداد ابن أوس، فقد سمع جبير بن نفير الحديث منهما جميعا ومن ثالث من الصحابة وهو أبو الدرداء، وسيأتي طريق أبو الدرداء أنها ضعيفة. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطحاوي من طريق إبراهيم ابن أبي عبلة لهذا السند، وصححه الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من مالك الصحيحين. وورد على هذا الحديث إشكال، الطحاوي يقول أنكر هذا الحديث قوم وهو عندنا صحيح، وهو كما يقول أنه صحيح هم انكروه من ناحية لفظه وقالوا كيف يرفع العلم في وقت نزول الوحي والنبوة أو النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لقوله هذا أوان، فقالوا هذا إشارة أي لماذا للحال. لكن قال الصحابي رحمه الله هذا لا يمنع أن تكون الإشارة يراد بها إلى ما بعد، وليس المقصود أنه في ماذا يكون يلزم أنه يكون في وقت النبوة وفي ايضا في وقت نزول الواحد. واستدل بقوله تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال هذا ما توعدون لآت. وذكر بعض نعم ويقول ولهذا نظائر كثيرة. هذا ما توعدون أي وهو يوم يتكلم على يوم القيامة، وليس المقصود أن هذا اليوم هو يوم ينزل تنزل هذه الآية أو يوم ينزل هذا القرآن. ويقول أيضا المقصود أنه أيضا بعد فترة أن أهل الكتاب لم يضلوا أو لم يرفع العلم وهم في زمن أنبيائهم، بل بعد أن مات أنبيائهم بماذا؟ بفترة. بعد ذلك حصل التغيير وحصل ماذا؟ رفع العلم. وهنا إشارة أن الأصل في الكتاب والسنة هو العمل بهما، ولا يكفي حفظهما مجرد الحفظ فقط والعمل يترك. فكم من حفاظ القرآن نعم ربما تجده يثق، وربما ماذا يعمل به الربا، او كذلك عنده الفروج والعزائم. واخبرنا الشيخ صالح يافعي حفظه الله انه قال في الهند باكستان بعضهم حافظة قرآن والفروج معلقة على أعضادهم. نعم وفي ماذا؟ وعليهم خوفا إما من العين والجن، نسأل الله العافية. فهو لا يكفي حفظ الكتاب مجردا عن العمل. وكذلك يقول الطحاوي رحمه الله وكأن الخشوع الذي هو هنا ذهب هو الإخبات لله والتواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا مشاهد. وإنا لله وإنا إليه راجعون حصل الآن في زماننا. ربما تدخل المسجد لا تجد صلاة رجلا خاشعا، والصحابة ومن بعدهم القرون تلك المفضلة ربما لا يستطيع أحد يسمع الإمام من شدة البكاء. أبو بكر كان إذا سمع القرآن لا يسمع الناس من البكاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان سمع على يوم القرآن من المسعود فبكى. فالخشوع هو ماذا؟ أمر مطلوب، وهو كما يقول الإخلاص والعمل والتذلل لله سبحانه وتعالى والتواضع. فيحاول الإنسان أن يعمل بماذا؟ بمثل هذه الأحاديث العظيمة. والآن معروف أن العلم قل، وهو قلة العمل والتطبيق، وهذا مشاهد. والحمد لله رب العالمين. قرأنا بالأمس أو البارحة حديث أوس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والسند الذي قرئ بالبارحة كان صحيحا، وهو أيضا الحديث الصحيح المسند. واليوم سيأتيكم حديث أو سند آخر، وكذلك عن صحابي آخر، حديث جداد حديث عوف طيب تابع حديثين. قال وقوله قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري. هل عندك تعليق؟ هنا في سير أعلام النبلاء العنبري ذكر له ترجمة، لكن ما رأيت القاري يروي نسبة القاري. القاري ما رأيت. قال وحدثنا أبو الحسن والطوسي، هذا إذن فهو الذي في المجلد الثالث عشر بلد 177 هو أبو إسحاق. نعم عندنا موجود. يقول أيضا ترجمته بتذكرة الحفاظ. قال والحسن وابو الحسن اي حدث الحاكم ابو الحسن احمد بن محمد العنبري وابو العنزي طيب طويب العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ابو سعيد هو صاحب نعم هو صاحب كتاب العرض ترجمته في السير طيب يقول اخ ترجمته في السير جلد 13 و319 صفحة قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليل جذبه احمد بن صالح المصري قال حدثني معاوية بن صالح وهو حسن الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ذلك هو ثقة او نحو عن ابيه جبير بن نفير عن ابي جبير عن ابي الدرداء قال كنا وهو عويمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء قال فقال زياد بن لبيد الانصاري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وكيف يختلف منا وقد قرانا القران فوالله لنقرانه ولنقرانه نساءنا وابناءنا فقال فسيرتك امه يا زياد اني كنت لا اعدل او لا اعد اني كنت لا اعدك للفقهاء اهل المدينه هذا التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم قال جبير فلقيت عباده بن الصامت فقلت له الا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء وأخبرني بالذي أو أخبرته طيب وأخبرته بالذي قال صدق أبو الدرداء إن جئت لأحدثك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا هذا اسناد صحيح من حديث البصريين ولكن عرفت ان عبد الله بن صالح المصري تكلم فيه فليس اسناده بالصحيح ولكن هو حديث صحيح بغير هذا الاسناد من حديث عوف بن مالك وشداد اما من حديث ابي الدرداء وعباده فهذا سندهما ضعيف ومجرد كما سمعت وجود القران وأضلوا وأنت الآن تجد المفتين بالباطل كثيرا وأيضا ربما تجدهم حفاظ القرآن وهم عند المصورين وهم ربما ينشدون على الموسيقى وكم يا أصحاب المدارس أو المعاهد أو كثير من ماذا من هؤلاء الطلبة ربما يكون عندهم حفظ القرآن فيجعل سارة للقرآن وسارة لماذا للموسيقى والعهد بالله فهذا خذلان وأيضا ربما يكون متخصصا بالسنة وهو ماذا وهو مبتدع أو حائط للحيته أو مسبل لإنزاره وربما أيضا ماذا يكون موظفا في أماكن محرمة إلى غير ذلك من الدليات فهذا الحديث يعد دليلا من دلائل النبوة حيث أنه قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول ظن وأظن مظنون نعم فهم ظنون ماذا تعني هم جهال جهال بشرع الله ما أذن يأذن بارك الله فيك الرحمن الرحيم وبالأمس قرأنا أو البارحة قرأنا حديث أبي الدرداء وحديث عبادة بن الصامت وفي إسناد الحديث من هو يا أخانا محمد الياسعي ها نعم عبد الله بن من ايه نعم يا دافعي ثاني نعم ايه عبد الله بن صالح كاتب الليل وهو متهم او كذبه احمد بن صالح المصري اما بعضهم فلا فماذا فهو يحسن حديثه قال رحمه الله تعالى وفيه شاهد اي للالفاظ الاولى او للحديث حديث عوف بن مالك وفيه شاهد الرابع على صحه الحديث وهو عبادة بن الصامت ولعل متوهما أن جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعي ومرة عن أبي الدرداء فيصير به الحديث معلولا وليس كذلك فإن رواة الإسنادين جميعا ثقات ولكن عرفت أن عبد الله بن صالح ليس بثقة وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر تابعي الشام فإذا صح الحديث عنه الإسنادين جميعا فقد ظهر أنه سمعه من الصحابيين جميعا والدليل الواضح على ما ذكرته أن الحديث قد روي بإسناد صحيح عن زياد بن لبيد الأنصاري الذي ذكر مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين وقد مر بكم أن الحديث صحيح بالإسناد الأول وجاء أيضا في الترمذي وأحمد أنه صحيح أما حديث أبي الدرداء وعبادة فرواهما الطحاوي من طريق عبد الله أيضا المصارح المصري فهو هالك قال الحاكم رحمه الله أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي راوي المسند عن الإمام أحمد أو عن عبد الله بن أحمد قال ابن حمدان ما كنيته أبو بكر وبكر ما هو أبو معمر طيب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبو عبد الرحمن قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الحجاج عن عامر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد. أما الإسناد كما يقول رجاله ثقات، لكن عندنا هنا سالم بن أبي الجعد هل سمع من زياد بن لبيد أم لم يسمع؟ فهو كثير الإرسال عن الصحابة ولم يذكر أنه لم يسمع منه، فالظاهر أنه ما سمع الله. ما عندكم تعليق؟ عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أوان طيب ذهاب العلم. قال شعبة أو قال أوان انقطاع العلم. قالوا كيف وفينا كتاب الله تعلمه أبناؤنا تعلمه أبناءنا وأبناءهم. طيب قال وفينا كتاب الله تعلمه أبناؤنا أبناءهم. قال فكلتك أمه ابن لبيد ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة، أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله التوراة والإنجيل لم ينتفعوا منه بشيء؟ قد سبق الحديث قد ثبت الحديث بلا ريب فيه برواية زياد بن لبيد بمثل هذا الإسناد الواضح، لكن معنا سالم بن أبي الجعد هل سمع أم لم يسمع من زياد؟ ما رأيته في ترجمته أنه عندك يقول الأخ في التهذيب قال البخاري لا أرى سماعا لسالم بن أبي الجعد من زياد ابن لبيد. طيب هذا كلام انتهينا إليه. هو في الشواهد إن شاء الله، لكن لا تقول أنه ثبت من حديث زياد أو ثابت من حديث عوف بن مالك وانتهى الأمر. لا ما هو حديثنا بالبارحة يا أخانا عبد الإله؟ كم قرانا؟ ايه ما هو عند صاحبك محمد وصاحب كتاب ما تعرف عند أبي حليفة ما هو عند أصحاب الكتب؟ هذا أوان من صاحب الحديث، هذا أوان صحيح زياد بن لبيد وعنه سالم بن أبي الجعد. قال البخاري لا يرى أنه سمع لو سمع سالما أو سالم ممن نعم لا أرى سماعا لسالم من زياد ابن لبيد. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأصم حافظ قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هو ثقة لا بن عبد الحكم هو المصري وثق نعم وثق النسائي وغيره قال فيه ابن خزيمة أبو بكر ما رأيت رجلا أفقه في الإسلام أو نعم بفقهاء الإسلام أعلم بأقوال الصحابة والتابعين منهم هذا محمد بن عبد الله بن الحكم المصري وهو إمام وهو من رجال التهذيب أما محمد بن عبد الله بن الحكم آخر فهو لين الحديث البارسي فهو لين الحديث ذكره صاحب التهذيب والتقريب تمهيدا قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني معاوية بن صالح مصري لعله نعم أو حضرا قال أخبرني عبد الوهاب بن بخت وهو من رجال التهذيب وهو ثقة عن بر بن حبيب وهو كذلك ثقة فأربع أو ثقة بن عاد عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه انه جاء يساله عن شيء قال ما اعلمك الا طيب الا ذلك انكم هكذا الا احمد نسخه طيب ما اعلمك الي ما اعلمك الي الا الى ذلك قال ما أعملت طيب قال ما أعملك إلي إلا ذلك قال ما أعملت إليك إلا لذلك أي ما جئت قال فابشر فإنه ما من رجل يخرج في طلب العلم إلا بسطت له الملائكة أجنحتها رضا أو رضا بما يفعل حتى يرجع هذا إسناد صحيح وهو هنا موقوف وسيأتي بأسانيد أخرى مرفوعا وهو صحيح مرفوع وموقوف لا والصحيح المسند من طريق عاصم بن بهدلة نعم في الترمذي وغيره جاء من طرق لكن مداره على عاصم كما سياتي التنبيه عليه هنا قال رحمه الله هذا اسناد صحيح فان عبد الوهاب بن لخ من ثقات البصريين واثباتهم ممن يجمع حديثه وقد احتجا به ولم يخرج هذا الحديث ومدار هذا الحديث على حديث عاصم بن بهدلة عن زر وقد عرضنا عنه بالكلية أي لم يخرج إسناد عاصم نفسه ولكن عاصم بن بهدلة هو حسن الحديث وله عن زر بن حبيب شهود ثقات غير عاصم بن بهدلة قال رحمه الله تعالى فمنهم المنهال بن عمرو وقد اتفق عليه على إخراج حديثه أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان البقير هل لا تصحيح أم لا أبو بن سليمان محمد أبو بكر أحمد من سلمان بن سليمان يتصحح إلى سليمان خير إن شاء الله. ترجمته في تهذيب في السير الجزء 15 الصفحة 502. يتصحح إلى سليمان. طيب قال وهو إمام. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عارم سيأتي أبو النعمان الفضل محمد بن الفضل وكان بعيدا عن العرامة. طيب قال حدثنا الصعق بن حزم عن علي بن الحجم. انظر ما حال الصعق أو كان بالتقنيه. عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زيد بن حبيب قال جاء رجل من مراد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له صفوان بن عتال وهو في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا مرسل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جالك؟ قال ابتغاء العلم. قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكر الحديث عالم هذا هو أبو النعمان محمد بن الفضل البصري حافظ ثقة اعتمده البخاري في جملة من هذا الحديث رواها عنه في الصحيح وقد خالفه كنان بن فروخ شيبان أبو المصطفى شيبان بن فروخ سيأتي مصرحا هنا شيبان بن فروخ في هذا الحديث فرواه عن الصعق ابن حزم أو ابن حزم الآن التقريب يقول الصعق صدوق يهم وكان زاهدا رحمه الله تعالى. حدثنا جعفر بن محمد بن نصير املاء ببغداد قال حدثنا القاسم بن محمد بن حماد هذا الدباشر ما عندهم. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس معروف قال حدثني محمد بن ثور قال حدثنا ابن جريج بن الملك بن عبد العزيز وهو مدلس وهو إمام ومدلس. نعم. قال جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه فقلنا له تحدث هذا وهو عراقي؟ قال لأني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد ألجم بلجام من نار. هذا حديث قد تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ذكرت شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب ثم سألته عنها عن هل يصح شيء من هذه الأسانيد عن عطاء فقال لا. قلت لما؟ قال لأن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة وهذه علة واضحة لكن لعله جاء من طرق أخرى فقد صحه الشيخ الألباني في كتابه في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري صحيح المسند. طيب وايضا جاء بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كتم علما أزجنا بلجام من النار يوم القيامة رواه ابن حبان. والألباني أيضا يصححه في الترهيب والترهيب المنذري. وشاهد طيب فالشخص لو سئل عن علم لا يجوز له أن يكتمه إلا إذا اضطر لا يستطيع أن يبكي أخشى على نفسه. قال اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث أيضا قول أبي هريرة بذلت جرابا وماذا وعندي جراب آخر ولو بذلت لقطع هذا الفرعون يدل على أنه كتم علما لكن كأنه يخشى لو تحدث بهذا الحديث ربما يؤذى ولا يستطيع أن يتحمل الأذى. هنا فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله الحديث صحيح ومن غير هذا الإسناد مثلا والشاهد الآخر له. وهذا وعيد شديد لمن كتم العلم. وكتمان العلم سنة من سنن اليهود والعياذ بالله. كانوا يكتمون الحق ويبدلون ويغيرون. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهؤلاء اليهود كتموا ما عندهم من الحق وبدلوا ما تشتهيه أنفسهم. وهكذا يجب على هذه الأمة أن تتكلم أو تعلم الناس الخير ولا يجوز لهذه الأمة أن تكتم الحق. ومن كتم الحق هذا وعيد شديد عليه يخشى أن يعذب بلجان من نار والعياذ بالله. وما رفع أهل العلم إلا لأنهم تحملون المصاعب والمشاكل. وهذا الواجب العظيم الذي تحملوه فإذا خالفوا الأوامر التي يتلقونها من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله فالعقوبة تكون عليهم شديدة. نعم. مثل أبي داود من طريق أخرى. وهذا الذي عله عن عطاء. أثبت غيره السماع. نعم أيضا أبو هريرة للذين استدل يقول بقوله تعالى لولا آية ما حدثتكم للذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا يسأل عنهم الله إن عنهم اللاعنون إلا الذين سألوا. نعم. قال هذا حديث قال الشيخ حفظه الله هذا حديث حسن رجال رجال الصحيح الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وللحديث علة وغير قادحة ذكرها الحاكم في المستدرك مجلد الأول صفحة 100 وردها أصلها أنه جاء وردها قبل الحاكم. أي نعم وردها. يلا عن عطاء رجل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلص الى ان الذي لم يجد المبهم ارجع. طيب وان الذي زاده وان الذي زاده وهم والله اعلم. واحد وان الذي زاده وهم والله اعلم. واخرجه ابو بكر بن ابي شيبه. صفحة كم؟ لماذا؟ المجلد الثاني؟ صفحة تعب للنور 373 هو صحيح المسند الجزء الثاني صفحة 373 قال الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى أخبرناه محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي. أوقفت على ترجمته، هل عندكم ترجمته؟ طيب. قال حدثنا أزهر ابن مروان ما هو من رجال التهذيب وهو ثقة القرشي. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري. قال حدثنا علي بن الحكم، علي بن الحكم فردنا البناني كان. لا قد وثقه بعضهم، وثقه بعضهم قال صدوق لكن قد وثقه. قال عن عطاء عن رجل بإبهام، هنا علة لكن قد ردت هذه العلة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وعيد جديد لمن كتم العلم عند السؤال وهو قادر لا يبلغ حد الاضطرار والإكراه في كتمه. فقلت له قد أخطأ فيه أزهر ابن مروان أو شيخكم ابن أحمد الواسطي وغير مستبدع منهما الوهم مستبعد وغير مستبدع عنه منهما الوهم فقد حدثنا بالحديث عندي ألف دائم فقد حدثنا بالحديث أبو بكر بن إسحاق وعلي بن شمحان حمشان. طيب وعلي بن حمشان وهو العدل. قال أي هذا زيادة الرجل الآن من خطأ من بعض الرواة. الآن سيرد قول من زاد هذا الرجل الواسطة وهو المبهم. فقد حدثنا بالحديث أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشان وهو العدل هذان إمامان كبيران. قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي لينتسب إلى حماد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ثقة مأمون. قال الحافظ مكثر أيضا طواله الجماعة. قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سئل عن علم عنده فكتمه ألجمه الله برجال من نار يوم القيامة فاستحق.